ثقة أخرجها حديث النسائي وحده. عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرجها حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله وهو ابن المبارك وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة وهو مروزي أيضا. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.